بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni usiku wa tarehe 25 mwezi wa Safar mwaka 1441, katika darsa ya kitabu Jawami' al-Akhbar al-Imam Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, تلفيك الحديث التاسع والسبعون حديثي يسبن نتيسة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وأصله في البخاري، لكن بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا حديث شعب الإيمان، وهو حديث مشهور عند أهل العلم، مخرج في الصحيحين وغيرهما. حديثه معروف يلي كان كما حديث شعب الإيمان نوزنغم زيا في تقاف يا إيمان مامبو أمبايو نكتيك إيمان. وتعريف الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان القلب وعمل بالأركان. وشعبه تدل على صحة هذا التعريف ودقته. إذ شعب الإيمان زونيشا أو نوشهيدي وهي تعريف سباب تكزن غمزية قول باللسان من شعب الإيمان ما هو قول باللسان لبسيما مطلوب صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله عمبوني قول باللسان. ومنها ما هو عقد بالقلب كإيمان كنا يلي أمبايو أنتو هو ميني كوني اتكاد لن يمويواك. ومنها ما هو عمل بالأركان كما بايد بقوجة. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إن عمل. قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة على الشك، إما لسيما ستين أو سبين. والبضع ما بين الثلاث إلى التسع، سيما بضع وسبعون أو بضع وستون. بضع نكوان زيتات مبكى تسع. بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أي خصبة. أعلاها أي أعلى هذه الشعب وهذه الخصال كليك دي شكوى جيو كتك في تقاف يا إيمان قول لا إله إلا الله كلمة الإخلاص يلك وجيو كبس التي لا يصح الدخول في الإسلام إلا بها كلمة أمبايو هاي صيحي متكو إنجيا كتكو إسلام وسبقوكو هي كلمة كويتمكا كما في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كلمة أمنجزة متكو كتكو إسلام ولا إله نكرة في سياق نفي وهابا وكنوشوا جميع ما يعبد من دون الله فيوت فينفوا بوديو باسن الله سبحانه وتعالى ذي كنوشوا وإلا الله تثبت أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى تثبت أنه لا معبود بحق سواه وهذه أعظم خصال الإيمان sawa ndio msingi mkubwa wa imani. Kwa katika vitagaa vyote huu ndio msingi wenyewe. Bila la ilaha illa Allah hakuna uislamu. Wa adnaha aqalluha chini kabisa. Imatatul adha 'an at-tariq ay izalatuhu 'an tariq an-nas. Kuondoa udhia na uchafu kutoka katika njia za watu. Fahadhihi shu'ba min shu'ab al-iman. Hiki pia ni kitagaa katika vitagaa vya imani. Kwa mtu asijikoseshe nafsi yake fadhila hii. Asijikoseshe nafsi yake fadhila hii. Fa idha wajada ma yu'dhi an-nas fi tariqihim falyumithum. Mtu akipata chochote kile ambacho kitawaudhi watu njiani basi na kiondoe. Aba Hanifa, tueleze sisi story. Ni talib ilmu kati ndani ya msikiti, kisha washughulishwa na watoto wapumbavu wako nje wapige kelele, kisha umuta na mwenzako cheki cheki. Min as-safah, nasallallahu alaihi wasallam. Shughulisha na mambo ya muhimu. والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. نحياء ambayo ni tabia inaompelekea mtu kuyawacha yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza, kujiweka mbali nayo. Tukuwa na haya شعبة من الإيمان. وأولى وأعظم من يجب أن يستحيا منه الله جل وعلا. وفي الحديث استحيوا من الله حق الحياء. مونيني الله سبحانه وتعالى حياء حق يكونني حياء. ويستحيا أيضا من عباده الصالحين. والمراد بالحياء هنا الحياء الذي يبعث على العمل الصالح. حياء هنا وكسودي هابني لحياء أمبايو يمسك ممتك كفاني عمل جيما ويزجر عن العمل السيء ككتازة كتكمان عمال بوف. أما الخجل الذي يمنع من مزاولة الأعمال الصالحة كالأمر والنهي والدعوة والتعليم فمثل هذا ليس بحياء. أما متك وانا خجل كوا هوازي kuamrisha mema na kukataza maovu, kulingania watu, kufundisha watu taalimu, eti auna haya kusomesha, auna haya kusimama kuamrisha na kukataza. Hii si haya, hii yaitwa hajal. Na sijui Kiswahili hajal wasema nini, lakini wao pia nafikiri wasema ni haya, lakini si haya, sababu hii haikusifiwa bali ni madhmum. Tabia hii si nzuri. Falhayau almahmud la yati illa bi khair. Haya ambayo yasifiwa ni ile ambayo haileti isipokuwa ni khairi. Ama alkhajal, mtu akawa au na haya ambayo ni ile nyingine ambayo yamzuia yeye kufanya khairi, si hii yamletea shari. Hadha laysa min alhaya ash-shar'i, si katika haya ambayo yakubalika kisheria. Hata kama watu waita haya, watu waita haya, si haya, huwa fi alhaqiqati khajal, na wala sio kinachokusudiwa hapa. Allahu musta'an. قال رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث 80 ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد، أحد نكرة في سياق النفي ودخلت عليها من للتنصيص وتأكيد العموم. الخطاب هنا لكل من يتأتى منه المخاطبة من المسلمين. Na hapa yaingia kila anayezungumziwa katika Uislamu, kuna yote isipokuwa aingia katika umumu haya maneno. Wa min ahli al-ilm man yaqul min al-muslimin wa ghayrihi, au ni muslimu au si muslimu. Lakini la shak anna al-khitaba huna lil-muslimin, hapa wanazungumziwa ni Waislamu, so wao ndio waamini ili jambo, wao ndio wanaoliamini. Ingawa hakuna mani kuwa iwe ni umuman, kila mmoja atazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Illa sayukallimuhu rabbuhu, fallahu subhanahu wa ta'ala sayukallimu albashara kullahum منذ أول مخلوق إلى آخر مخلوق. الله تزمزنا وتوت كونزي اليوم وكونز آدم عليه السلام بك ومش وتكيزليوا من بدء الخليقة بآدم إلى قيام الساعة. والله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى نمويزة وكلا كيت. Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaumba waja wake, anayewapa rizqi, anawapa rizqi kwa kalima tu kun fayakun. Subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kuzungumza na watu wote bila ya uzito wa aina yoyote ndani yake na bila wasita. Katika yote aliyofanya mja katika maisha yake yote, miaka yote aliyoishi duniani, atamweleza yote aliyofanya. Huu uwezo anao Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaweza kusema vipi atazungumza na wote, mbona usemi nyote mwala kwa pamoja, waruzuku nyote kwa pamoja kwa wakati mmoja, watu wangapi wala ulimwenguni huko na nyote yinyi aliyowaruzuku ni Allah subhanahu wa ta'ala, vipi leo utakuwa na shaka na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala? Laysa bainahu wa bainahu turjuman. الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. ترجمان مكلماني أنا ينكو منينو كتوك كتك لغة موجة أكا يجيوزة كوني لغة نجيني. كذلك يطلق على من يوصل الكلام ويسمعه الغير ولو باللغة نفسها. كذلك يتميك kwa mtu anayenukuu maneno anayosikia kwa wengine ambao hawayasikii hata kama kwa lugha ile ile, pia huitwa turjuman. يقول نصر ابن عمران الضبعي كنت اترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. كنت اترجم, ترجم معناك سي ترجمه لغه nyingine. ابن عباس عربي يكلم عربا مراب ونزومزنا وراب. فمعنى يترجم هنا ينقل كلامه لمن بعد عنه, معنى أنكو يلمنين قيل أن بيكم بالنا يهمسكي. فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى ترجمان ليبلغ الناس كلامه. الله سبحانه وتعالى هنا هاجة يا ترجمان انتو او يتفكيش من نوياكي كواتو لكلا موجة. الله سبحانه وتعالى تنبين شيء اللي يفاني نا تكيري كوا مفاني كتوكا انجي كتك سن التكليف مبكا فيكيونا موتي. فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم. Katizama upande wake wa kuume wa kulia hataona isipokuwa kile alichokitanguliza, maana nyaraka za amali njema ikiwa ziko katika upande wake wa kulia. Wayamburu ashama minhu fala yara illa ma qaddam. Atatizama upande wake wa kushoto hataona isipokuwa kile alichokitanguliza. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار, فالنار على طريق كل أحد, وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والورود مقطوع به للخلائق كلها. وتوت وتبيت كتك الصراط وموت وتكوكم بلياو, لكن يكون تكيوكوكا na kupita juu ya sirat isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala sema thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Wanaumcha Allah subhanahu wa ta'ala peke yao, hao peke yao ndio watakaookoa Allah subhanahu wa ta'ala na moto wa jahannam. Sasa kila mmoja wetu ajiulize, hivi kweli mimi na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Je, naingia katika hii aya thumma nunajji alladhina taqaw? Kila mmoja ajijua nafsi yake, ajiangalie kweli wewe ni katika wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ili uokoke kutokana na moto wa jahannam unapopita juu ya sirat au la. Fattaqu an-nar, ij'alu bainakum wa bainan nari wiqaya, wekeni kizuizi baina yenu nyinyi na moto. Waqaddimu ma tastati'una fi zamanil muhla, tangulizeni kile mnachoweza kukitanguliza maadamu muna wakati. maadamu mko katika uhai wa hii dunia, tangulizeni kile mnachoweza kutanguliza. Fattaqu an-nar walau bishiqqi tamra fihi hathun 'ala as-sadaqa wa annaha min a'zami ma yaqil 'abd min an-nar. Miongoni mwa amali kubwa zinazomhifadhi mja kutokana na moto ni ibada ya sadaqa, walau bil qalil al maysur, hata kama ni kitu kichache, si lazima kiwe kikubwa, chochote kile. Fala tahtaqir sadaqa, usidharau sadaqa ina yote, usema hii ni hata yule maskini nikimpa atairudisha, akirudisha yule maskini mpe mwingine. Kwa mtu asidharau. Fattaqu an-nar walau bishiqqi tamra, hata kama ni kwa ubavu watende tende ile nusu yake ukaitoa pia, usidharau, ni sadaqa, yaweza kuwa ni sababu ya kukuhifadhi wewe kutokana na moto wa jahannam. Faman lam yajid ay laysa indahu ma yatasaddaqu bihi, bila ambaye hana cha kutoa, fa bi kalimatin tayyiba yadkhilu biha as-surur ala akhihi, kwa neno zuri bas amfurahishe ndugu yake. Kwa hivyo ajaribu hata kwa neno zuri angalau amfurahishe ndugu yake. Kuna jambo ambalo tuliona leo liko hata kwa baadhi ya tulabu alilm, hasa ili jambo la fabi kalimatin tayyiba. Kuna wengine hata salamu pia waweza kupita sitolee watu, kimwangalia pale mwanyo apita, ona wazee watu wazima wamekaa, apita tu habari yana, wala hajali mtu, apishana Waislamu wasalimie, bali na ndugu zake pia waweza kupishana wata habari na wana. Miamala iliyo na upungufu mkubwa sana, tukasahau kuwa hii yaweza kuwa ni sababu pia. Tukiipamba na tabia hii nzuri ya kuzungumza maneno mazuri ya kufurahisha wenzetu, kumtolea salamu mwenzako maneno mazuri, kalima tayyiba, hii pia isabika kuwa nini? Ni sadaka. Basi umeshindwa, huna uwezo wa mali, pia washindwa kuzungumza neno zuri, ukamwambia mwenzako maneno ambayo yatamfurahisha, ila likushindi. Fabikani matin tayyib, ikiwa hukupata cha kutoa, basi neno zuri hushindwi nalo. Wallahu musta'an. Khairan inshaallah naktafi bi al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.